مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. أما زلت منهمكا في كتابة الرسائل؟ إنه صديق جديد من السويد يطلب مني أن أحدثه عن فنوننا الشعبية، ولهذا تضع أمامك هذه المراجع كأنك تكتب بحثا. ليتني أجد المراجع الكافية، إن أمانة البحث تكلفني الكثير. رغم أنها رسالة إلى صديق، أو تعتقدين أنه يمكنني أن أتناول كلاما عاما وهو يسألني شيئا محددا؟ لابد أن أجيبه إلى طلبه مهما كلفني هذا من جهد وعناء. جهد وعناء في موضعهما. أتسخرين؟ إنهما بالفعل كذلك. ألا تعرفين أن الرسالة كانت ولا زالت نوعا من الكتابة الأدبية والعلمية؟ أعرف ذلك بالطبع. ثم كثير من صور الأدب التي نراها كانت في صورة الرسالة قبل أن تتطور. والرسالة في حد ذاتها صورة باقية منها. كثير من الروايات في القرن السادس عشر بدأت في شكل الرسائل يكتبها الكاتب بطرفيها. تعني أنه المرسل والمرسل إليه؟ تماما، بدلا من الحوار المباشر بين الشخصيات أو من سرد الحوادث سردا مباشرا في الشكل الروائي المعتاد الآن، فإن الكاتب يتناول ما يشاء من أحداث وشخصيات في شكل رسائل، إما مسلسلة أي متتالية موجهة من الكاتب فقط، وإما موجهة منه وموجهة إليه. ويتيح ذلك للشخصيات التي تتناولها الرسائل أن تتحرك وتنمو وتتصارع. كل الحركة ولها النمو ولها الصراع. تعني أن هوايتك للمراسلة يمكن أن تحولك في يوم إلى أديب؟ لم أقل هذا، ولكنك اليوم تسخرين مني فيما يبدو. أبدا. إن الرسالة في حد ذاتها نوع من الأدب كما قلت لك، أدب الرسائل. ثم ألا تذكرين الدواوين في عهد الخلفاء وكتاب هذه الدواوين؟ ألم يكن عملهم قائما على كتابة الرسائل يوجهها الخلفاء إلى عمالهم في مختلف الأمصار؟ فخلفوا لنا تراثا أدبيا ذا قيمة كبيرة. ونسيت الكتب التي كنا نسمع عنها في صبانة عن إنشاء الرسائل؟ ها أنت تعودين إلى الصواب. قلت إنشاء الرسائل. ومع هذا فقد يتطور كل شيء. لم يعد الأمر كتابة رسائل يلتزم فيها الكاتب بإيراد الكلمات كيفما اتفق لها، بشرط أن تأتي منسجمة مع السجع الذي التزمه الكاتب، مهما بدت غريبة أو مضحكة، ومهما بدت المعاني التي يريدها الكاتب مثيرة للسخرية. ثم لقد نسيت شيئا هاما. ماذا؟ نسيت الرسائل التي بيعت بآلاف الجنيهات. آلاف الجنيهات؟ نعم، آلاف الجنيهات، رسائل يتركها الأدباء والمشهورون، وبمرور الزمن يصبح للورقة الصغيرة المهددة بالفناء وخط الأديب أو المشهور قيمة آلاف الجنيهات يدفعها هواة جمع التحف والمخلفات الأثرية. وهل تطمع أن تكون واحدا من هؤلاء؟ قد عدت إلى السخرية. أبداً، أنا لا أسخر. على أي حال لنترك هذا الحديث وتعالي نسمع بعضاً من رسائل الشباب. سمعت عن رسائل نهرو إلى ابنته أنديرا؟ لم تعد تلك الابنة الصغيرة التي خاطبها نهرو وهو يحاول تكوينها من خلال هذه الرسائل. تعرفين إذن أن نهرو وجه إلى ابنته وهو في السجن مجموعة كبيرة من الرسائل. كانت هي في مطلع شبابها، وكان هو يحاول أن يلقنها درس السياسة والحياة من خلال سرد تاريخ العالم. وأعلم أن نهرو جمع تلك الرسائل في كتاب ضخم من 1000 صفحة يضم 196 رسالة. في رسالة وجهها نهرو إلى ابنته أنديرا من السجن المركزي في نيني يقول: تعودت في عيد ميلادك أن تتلقي مني الهدايا والتمنيات الطيبة، أما التمنيات الطيبة فهي كالعادة، ولكن وأنا في سجن نيني أي هدية أستطيع أن أبعث بها إليك، وأنت تعرفين كيف أكره التكلف وكيف أكره أيضا الإدلاء بالنصائح، وكلما هممت أن أفعل شيئا من ذلك تذكرت قصة رجل حكيم. وقص نهرو قصة ذلك الحكيم الذي وصل إلى الهند منذ 1300 سنة قادما من الصين باحثا عن المعرفة والحكمة، وأنفق في الهند سنوات طويلة نال فيها حظا عظيما من الثقافة، وأصبح يسمى أستاذ القانون، وألف كتابا روى هو الآخر فيه قصة رجل كان يتجول في الهند وهو يلبس حول وسطه حزاما من النحاس ويحمل على رأسه مشعلا مضيئا، وكان إذا سأله أحد عن سبب ظهوره في هذه الهيئة الغريبة قال إن عقله عظيم لدرجة أنه يخشى أن تنفجر بطنه لو لم يلبس هذا الحزام من أجل القوم الجاهلين الذين يعيش بينهم. ويمضي نهرو معلقا على القصة: إنني تأكدت تماماً من أنه لا خطر علي مطلقاً من أن تنفجر بطني من فرط المعرفة، ولذلك لا داعي لأن ألبس حزاماً من النحاس، كما أنني أرجو ألا تكون حكمتي مهما كان شأنها في بطني. ويخاطب نهرو ابنته قائلاً: إنني أعتقد دائما أن خير سبيل لمعرفة الخطأ والصواب هو الحديث والمناقشة وليس التكلف والتظاهر، ومن خلال المناقشة نصل أحيانا إلى جانب صغير من الحقيقة. لقد كنت أحب أحاديثي معك، وكم ناقشنا سويا مسائل كثيرة، ولكن العالم واسع، وخارج عالمنا توجد عوالم أخرى غريبة ورائعة، ومن أجل ذلك فإننا لا نتوهم كما توهم ذلك الرجل الأحمق المعجب بنفسه أننا قد عرفنا كل ما يستحق المعرفة وأصبحنا حكماء. ذلك أن الحكيم إذا وجد خليق بأن يحزن أحيانا لأنه لم يعد هناك مزيد يمكن أن يتعلمه، إنه بذلك يفقد فرحة الاكتشاف وإدراك أشياء جديدة، وهي مغامرة يجب أن نبحث عنها كلنا. ويستطرد نهرو محدثا ابنته: علي إذن ألا أتكلف، ولكن ماذا أصنع؟ إن هذه الرسالة يمكن أن تغني ولو قليلا عن الحديث، إنها على الأقل عمل من جانب واحد، ولذلك إذا حدث وقلت شيئا يشبه الموعظة الحسنة فلا تأخذيها على أنها جريمة كريهة ويجب ابتلاعها، بل خذيها على أنني أقترح عليك شيئا لتفكري فيه. ومن ثنايا التاريخ يحدث نهرو ابنته: هل تذكرين كم كنت مفتونة وأنت تقرأين لأول مرة قصة جان دارك، وكيف كان أملك أن تصبحي مثلها؟ إن الرجال والنساء العاديين ليسوا في الغالب أبطالا، إنهم يفكرون في خبزهم اليومي فحسب، في أطفالهم ومشاكل بيوتهم وما إلى ذلك، ولكن هناك فترات يؤمن الشعب كله فيها بهدف عظيم، وحين ذاك يصبح حتى الرجال والنساء العاديون أبطالا، ويصبح التاريخ حافلا لامعا، والزعماء العظام عادة فيهم من يستطيع أن يلهم الناس ويجعلهم يقدمون على الأفعال المجيدة. ونكتفي بهذا القدر من هذا المثال العظيم من هذه الرسالة الأبوية، رسالة أب يوجهها إلى ابنته الشابة التي أصبحت بعده سيدة الهند الأولى. ولكن يبدو لي أن لديك رسالة أخرى. نعم، رسالة أخرى من كاتب معاصر إلى ابنه. من هو هذا الكاتب؟ فكري أباظة، ولكنه فيما أعلم لم يتزوج ولم ينجب. إنها شخصية ابتدعها الكاتب لكي يوجه إليه رسائله على صفحات المصور. يقول فكر أباظة في أحد رسائله إلى ابنه الشاب محب: ولدي محب، أعود فأكرر عتابي وإعجابي معا، وعجيب أن أجمع بين العتاب والإعجاب، ولكن لكل منهما سببه ومنطقه. أعتب عليك لأنك في مقابلتك الشخصية لي وفي رسائلك لم تذكر لي شيئا عن أحوالك، صحتك، طعامك، شرابك، نومك، يقظتك، إلى آخره إلى آخره، وهذه أحوال تهم كل أب، يهمه أن يعلم عنها القليل للكثير، وهذا لا يتناقض مع واجبك كجندي مؤهل يؤدي واجبه نحو وطنه في الجبهة. أما إعجابي فلأنك لم تذكر لي مرة واحدة خبرا عن المعارك العديدة الحامية التي انغمرت فيها أنت وزملاؤك من شبابنا المؤهل المجند في الميدان. وبعد هذا العتاب والإعجاب لا أملك إلا أن أدعو لك أن تكون مثلا أعلى من بين الأمثلة العليا التي تدفعكم دفعا إلى تحقيق النصر والتحرير. ويمضي فكر أباظة في رسالته إلى ولده محب فيحدثه عن سفره إلى الإسكندرية للراحة، ولما لم يقض الصيف في أوروبا، وكيف التقى بمجموعة من السياسيين والمفكرين وتجاذب معهم أطراف الحديث، إلى آخر الرسالة. وهذه الرسائل فيما أعلم يعطيها فكري أباظة أرقاما، وقد جاوزت حتى الآن 40 رسالة. هذه هي الرسالة تلعب دورها في حياتنا جميعا، ويوجهها الشباب إلى أصدقائه، ويوجهها الآباء إلى أبنائهم الشباب، ثم إن لها في الأدب والتاريخ دورها الذي تحفظه الصفحات للأجيال. مع شباب العالم. مع شباب العالم، برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركي.